السؤال رقم 7 صفحة 114 معنى قول أبي سفيان الفقرة الأخيرة وفيه حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا كاره. صفحة كم؟ صفحة 114. طيب هذا يعني لما ذكر المؤلف الشارح قصة هرقل ملك الروم وهو يسأل أبا سفيان وكان ذلك الوقت مشركا، فأبو سفيان لما كان يجيب هذه الأجوبة كان مشركا. قال وكان المخاطب بذلك أبو سفيان ابن حرب وهو حينئذ كافر من أشد الناس بغضا وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان بن حرب فقلت لأصحابي ونحن خروج لقد أمر أمرو بن أبي كبشة، لقد أمر يعني عظم أمرو ابن أبي كبشة، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم. قال إنه لا يعظمه ملك بني الأصفر يعني الروم ملك الروم، وما زلت موقنا بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر. يعني من خلال هذه الأسئلة عرفت أن هناك أمر عظيم لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يؤمن به قبل الإسلام، حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا كاره. يعني كنت أنا كاره للنبي صلى الله عليه وسلم وقت شركي، هذا معنى الكلام، ثم أدخل الله علي الإسلام فذهب عني هذا الكره، هذا معنى كلام أبي سفيان.